رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بارك الله فيكم يا إخوة. كنا في الحديث المدلس، معنا وفيه الآن وما أتى مدلسا نوعان، والمعضل أول شيء، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. احنا ذكرنا إن شاء الله في هذا الأسبوع تكون دورة علمية في نظره يوم الخميس، تبدأ من العصر وتنتهي بعد العشاء، شرح البيطانية إن شاء الله كاملة إن شاء الله بإذن الله. تمام؟ من الشرح؟ أنا سألتها بشرح إن شاء الله. سألتها بشرح إن شاء الله. أنت ما ذهبت أذكر الشوكة، أنا سألتها بشرح. فارس طبعا. والمعظم في الساقط منه إيه؟ وما أتى مدلسا نوعان. تمام، عايز يقول ايه؟ ان التدليس اشهر انواع التدليس عند العلماء نوعان، تدليس الشيوخ وتدليس الاسناد. وتدليس الاسناد معناه تدليس السماع، وتدليس السماع يعني ايه؟ انا اوهم الناس اني سمعت وانا لم اسمع، اوهم الناس، بدلس على الناس أنني سمعت ولم أسمع. ارفع بكاميرا قليلا. لا نفسها نفسها. أيوه خدها عليك شو قبل. طيب أيوه. لا لا لا. أيوه بس. أحسن. قال النوعان أبرز أنواع التدليس، ولا أنواع التدليس كثيرة ستأتي معنا. التدليس معناه في اللغة الإيهام. أنا بظهر لك أن السلعة جميلة وحسنة. للأسف هي معيبة، أنا بغش البيع والشراء، ولذلك بيسموه إيه؟ بيسموه خيار التدليس وخيار العين. يعني لو واحد دلس عليك، واحد من الناس دلس عليك بالبيع والشراء، فأنت لك الحق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك الله سيدي؟ نعم. هاي السلام. الله سلام. الله سلام. رحت توقفت رحت مسجد الثاني. الحمد لله سلام. الله سلام. فالتدليس يا اخوة هو اخفاء العين، ها؟ مش كتمه، اخفاء. في فرق بين كتم العين واخفاء العين. اخفاء في تحسين للعين، تزيين للعين، تجميل للعين، ايهام. فمن هنا العلماء رحمة الله عليهم تكلموا كثيرا عن انواع التدليس، واحنا قد مر بنا عدة مباحث في هذه تحت هذه الأبيات أو هذا المقطع. منها المسألة الأولى في تعريف التدليس لغة واصطلاحا، وتعريف التدليس اصطلاحا باختصار هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بصيغة عن وأن وقال، لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا يقول سمعته، يأتي بصيغة عامة التي ممكن يدخل فيها التدليس. والمسألة الثانية أقسام التدليس، وإحنا قلنا قالوا لنا تدليس إسناد وعند تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يا إخوة معناه أن يروي عن شيخ واحد وصحيح سمع منه وصحيح بقي، واللي بيحدث لك به الآن هو سمع منه الآن، سمع منه، السماع ثابت. لكن مرة يقول لك حدثني سعيد بن صالح، ومرة يقول لك حدثني سعيد، ومرة يقول لك حدثني ابن صالح، ومرة يقول لك حدثني أبو علي، كلمته أبو علي مثلا، وهو شخص واحد. طب أنت لما تقول الأسماء دي تعتقد أنهم كثير، وهو غير واحد، ده ندلس عليك ولا ندلس؟ وهذا الإشكال، الإشكال هنا وضعت هذا اسم تدليس الشيوخ، يعني يذكره مرة بالكلية، مرة بينسبه لجدي، مرة كذا، مرة كذا، مرة كذا، وهو واحد يوهمك أنهم كثير. إذا أوهمك ولا ما أوهمك؟ أوهم أنهم كثر وهو واحد. تروح أنت تبحث عن ابن سعيد ما تعرفش، عن صالح ما تعرفش، من صالح ده؟ ما تعرفش. إنه ما ذكره بالاسم الكامل عشان تقف عليه بسرعة. لكن الخطيب البغدادي كان يكثر من هذا النوع وتدليس عيبه إيه بقى؟ أنك من الصعب ومن المشقة بمكان أن تقف على الراوي هذا وترجمته. هذا هو الأمر. تدليس الشيوخ. طيب، وأيضا مرت من المباحث اللي هي مسائل المدلس، عن عنف المدلس، بارك الله فيكم، عن عنف المدلس في الصحيحين محمول على السماع. المبحث الرابع يا أخوة، هل مرسل الصحابي يسمى تدليسا؟ عندنا مراسيل التابعين، وعندنا مراسيل الصحابة، أليس كذلك؟ معنا مراسيل التابعين ومعنا مراسيل الصحابة. قد يقول قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الإسناد وهو قصد الإيهام، أما أن مراسيل الصحابة ليست من قبل التدليس. صفحة كم يا أخوان؟ 67 67 و200 تمام؟ خلونا في 67 و 200. المبحث الرابع، مبحث ايه؟ انا بكتب عليه؟ صفحة 67 و 200. يقول هل مرسل الصحابي يسمى تدليسا؟ قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الاسناد وقصد الايهام، صح ولا لا؟ احنا كنا مهما انه سمعات. ان مراسيل الصحابه ليست من قبيل التدليس، فالصحابي لا يقصد إيهام من يخاطبه بذلك. ليه؟ هذا فعلا يا إخوة قيد إيهام لا بد منه، بس التدليس في إيهام. طب الصحابي الذي أرسل الحديث، مرسل الصحابي ليس فيه إيهام، ليس فيه تدليس، ليس فيه غش ولا حيلة، حاشاهم الله من ذلك. معنى يا إخوة؟ ولا يريد التشبع بما يروي، لأن المدلس يعمل ايه يا اخوان؟ من الذي دفع المدلس يعمل كده؟ التشبع بما لم يعطى، والتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زور. معنى يا اخوان؟ فخلونا نشوف كما هو الحال في كثير من المدلسين، وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الإرسال. إرسال يا إخوة ليس من معايير عند العلماء، لكن المعايير ما هو؟ التدليس. بارك الله فيك. طيب، مش احنا الواحد لسه محمد بن سيرين من الصبح ده مرسل، ده مرسل مش تدليس. يعني تضطرنا عن وضع ايه فتح وشورة ايه ليه؟ عشان احنا الطبقه اللي بين محمد بن سيرين والنبي عليه الصلاه والسلام ساقطه، مش عارفين من ايه؟ وما نقدرش نقول هو هذا الساقط صحابي، لان لو علمنا وتاكدنا ان الساقط هو صحابي ما يضروا لنا شيء. لكن المشكله بيسقط صحابي واحد تابعي واثنين تابعي وثلاثه تابعي، حتى ذكروا سته ما بين تابعي والنبي عليه الصلاه والسلام ساقطين. أعطوا عصيرا يا دكتور. صيم؟ لا لا لا من شك التخيم أنا. فريق أدنية أنيبة أو مدارك. بارك الله لك. في القبص. أنت القبص جنب الحمولة على الله. ترى الثانية ولا الثالثة ولا ده الأولى يا مولى. ده لسه هو بيستفتح يا أخي. عشان ربنا طلعت بربك على الثالثة ولا يعطيك الرب. لا بس الله يخلص الشهرين دول ويخلص. نقدر على واحدة بس. ايوه صح، الله يعينكم. قال وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الارسال، فبهذا يظهر الفرق بين مرسل الصحابي وبين التدليس. ولما صح عن عالم العلماء المتقدمين ان وصف صحابيا بالتدليس فيما اعلم، لانه قد جاء في النبلاء ترجمه ابي هريره رضي الله عنه قال قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول وكان أبو هريرة يدلس، لكن هذا لا صح يا أخوة، لا صح اسأله يا شعبة نفسك. قال الذهبي تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، لأن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. وهذا أيضا الذهبي قاله إيه؟ الذهبي قاله اتباع لشعبة كأن الرواية هذه صحت عند باب وغير البصري. في الحقيقة الإسناد ضعيف، والنهي بيتكلم بهذا الكلام بناء على صحة الرواية على شعبة. خذوا بالكم، قلتوا شوفوا كلام عرفت ربكم. الذهبي تكلم بهذا الكلام ده، اعتقد ان الرواية الى شعبة صحيحة. قلت قول شعبة هذا أسنده ابن علي في الكامل في الكلام على شعبة، وفيه التستريد وهو كذاب والضاع، وعلى ذلك فلا صح نسبة هذا إلى شعبة. ولعل الذهبي تبع شعبة في هذا التعبير، فإذا سقط الإسناد إلى شعبة فأرجو أن يسقط ما يبنى عليه من كلام الذهبي. والله أعلم الذهبي من علماء الشرح الخليفي. أيوه صحيح، ما يمنع أن يصحح رواية وهي في الحقيقة ضعيفة، ما يمنع يحدث. قد قال الحوكمة النكت، واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يروي الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعوا منه، وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدريس آدابا، على أن بعضهم أطلق ذلك يعني من؟ يعني الذهبي ويعني الشعبة. ثم ذكر قول الشعبة المتقدم، ثم قال الصواب مع الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك. والله موفق. شو بقى تعليق الشيخ حبيب الله؟ قلت الذي يتراجح عندي عدم إطلاق ذلك في حق الصحابة من الأصل، وليس فقط من باب الأدب، فإننا نراعي معهم الأدب إذا وقعوا بذلك، أما إذا لم يقعوا به شو بقى هذه المهمة، فلا ينسب إليهم التدليس. أنت أصلا يا شيخ في مسألة الشذوذ ما تقولش شد أبو هريرة عن ابن عمر، ما ينفعش. الشذوذ من بعض الصحابة، إذا كنت أنت في باب الشذوذ ما بتروحش عند الصحابة، أيضا من باب التدليس من باب أولى ما بتروحش عند الصحابة. أنت فهمتني؟ يعني إحنا في باب من أبواب الفقه. جاءت رواية عن أبي هريرة، جاءت رواية عن أنس، جاءت رواية عن ابن عمر، جاءت رواية عن عمر، جاءت رواية عن أبو بكر الصديق. مثلا الخمسة دول اتفقوا، واحد بس تفرد من الصحابة، ما بنقولش أبو هريرة شاذ عن الصحابة دول، ما بنقولش كده. الشذوذ هنا من بعض الصحابة، خد بالك النقطة دي مهمة وموجودة في كتب المصطلح. كذلك باب التدليس الذي نعمله لا تصل به عند الصحابة، لا تصل به فين؟ عند الصحابة. تعالى يا شيخ ده في عصير شبكة المحربة، انظر شبكة الشيخ كارم، تعالى عشان تبين. أتمنى أن أشوفه. سبحان الله. غير بقى من تعالى. هيتزوج جوز. ابعت عبد الملك يطلع صيف بالسوا. عبد الملك. صور. طبعا صور. صور. لا ما هو ده كتير. يجي واحد مش هذا. وبيجي غيره بيجي. يلا عبد الملك اقعد ارتاح، اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي نام، اقعد خليه جنبك ان شاء الله. عبد الملك العثمان. لا عبد الملك ما شاء الله بركة. طيب ذكر من سكان. انت فهمتوني النقطة دي مهمة جدا، الشذوذ. لا نقول شد أبو هريرة عن الصحابة الفلانيين، لا وهذا نص صالح على فكرة، بس هذا من باب التذكير والتنبيه. نفس التدليس هذا لا يقال صحابي دلس، لا فلان دلس، لا هذا بعيد. يمكن يا اخوان شو كلام الشيخ الحسن، كلام مدين جميل، خلينا نقرا اللي هو صفحه 68 و200. قلت الذي يترجح عندي عدم اطلاق ذلك في حق الصحابه من الاصل وليس فقط من باب الادب، فاننا نراعي معهم الادب اذا وقعوا في ذلك، اما اذا لم يقعوا فيه فلا ينسب إليهم التدليس من الأساس. تمام؟ طيب ثم يقال يدرك ذلك من باب الأدب، فهمت؟ لأنهم لم يقصدوا الإيهام أصلا، وهذا القيد لابد منه في تعريف التدليس. صحيح، لابد من ذكر الإيهام في التدليس يا إخوة، عشان نخرج أمر الصحابة فإنهم بريئون من هذا. عرفتم؟ تعالوا نرجع ثاني يقول هنا جزاكم الله خير. وهذا القيد لابد فيه منه بتعريف تدليس. وكل ما ذكر من أسباب حامل على التدليس على فكرة في دورة علمية في إنوغرام يوم الخميس هنشرح البيقونية من العصر إلى بعد العشاء. العصر إلى بعد العشاء؟ أيوة إن شاء الله. بس كلها بقى البيقونية من أولى الأخير. يوم الخميس أنا عندي درس عن البشرة في عند الشيخ وحيد. لا ما أدور خلاص. ارسل لنا الجمهور نعم؟ ارسل الجمهور إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب. إيه سهلة جدا. طيب ما هو خمس دقايق كم ساعة؟ أقل من ساعة. نبغون نعم جميعاً. أقل من ساعة. أنا أقول أقل من ساعة. عن طريق المنصورة. جمصة. جمصة. جمصة منصورة. نعم خليني. تقريبا. قبل ما توصل كبر منصورة. ساعة تقريبا. قال وكل ما ذكر من الأسباب. الحين إن شاء الله صعود بين. كل ما ذكر من الأسباب يقول حامل على التدليس لأنه في آخر مبحث التدليس يقول سأذكر الشيخ أسباب الدافعة الحاملة على التدليس. تمام فهمتوني؟ بارك الله فيك. وهي في الآخر كرة الشيخ في الآخر. أنا فضلنا أيه عليك السلام عليكم. قالها دكتور محمد سامي أشرف الصحابي المغرب إن شاء الله. اللي في الترجمة قال أن المغرب إن شاء الله لا التعامل في محمد سامي أشرف لا لا صحيح لا صح الوقت الأسامي ضعيف أسامي ضعيف اللي في الترجمة ده معروف القضية بتاعت أيوه معروف في الترجمة بتاعت الغرة من الشرعية لا صح يعني أبتك السنة بتدرس لم تثبت أصلا السنين أضعي أثنين إلي إلى القائلين لا أنا أقصد أثنين القصة الذين نقلوها رواه بأسنة ضعي الذين نقلوها عن طبعا مضيح السنين لم تصح. طيب يعني هو المكتبه هو مشكلته بقى ايه ان ما حققش الاسامي وهي الاساس العمده فهمتني هي العمده خدوا كسر صبوا للشيخ ده عشان كنت اسمه البنطلون صح؟ لا صحيح؟ لازم تشرب عشان شبكة اسمه شبكة كامل شبكة كامل وزبا خير. طب قول الاسانيد كلها شوف اللي اتكلم بالسبب هذا لم يحقق الاسانيد وحتى لو بعضها صح لا فيها مخارج واضح؟ يعني قصة التهم وفيها لها مخارج لا مخرج. طيب وكل ما ذكر من الأسباب الحاملة على التدليس لا يوجد عند الصحابة منه شيء والعلة التي من أجلها عاب الأئمة التدليس لا توجد فيه لا توجد في الصحابة الصحابة منزهون مبرؤون من هذا فهم لا توجد فيه ولم أقف إلا على طول الذهبي بذلك وكلام شعبة لا صح عنه والله أعلم. شوف كلام شعبة من فيه الكذاب هذا اسمه التستوري بارك الله فيك. طيب القسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوخ. احنا كنا تدليس شيوخ تدليس شيوخ هيعمل ايه؟ هيروى عن شيخ واحد لكن مرة يكني مرة يجيبه باسم جده مرة باسمين مرة باسم القبيلة مرة كذا يوهمك انهم كثيرون هو واحد بس تستوري زمان شيخنا سهل لا سلم العباد بن الساك هذا غير التست غير طيب انا لو كنت اتذكر اتيت بها لكن لم اتذكر. طيب ولعل الشيخ برضه اتى بها من قبل واحنا هي مرت بنت لعله ذكرها في كل حاشية. طيب بارك الله فيك. يقول المبحث الثاني اللي هو القسم الثاني من اقسام التدليس تدليس الشيوخ تحت هذا القسم باحث المبحث الأول تعريفه وأن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به مهمة جدا. يا بني علق الكهرباء لعلنا نطول والشحن لا يتسع وصل الكهرباء سلامك الله. وأن يصف الله شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة. واللي كان بيعمل كده من؟ الخطيب البغدادي، كان كثيرا ما يلهج بهذا. ابن مجاهد المقرئ كان يفعل هذا. وأنت في يعني في تاريخ بغداد ربما تمر بالصفحة صفحتين ترى أنه يروي عن شيخ واحد، لكنه مرة يكني، مرة يجيبه باسمه، مرة يجيبه باسم جدي، مرة كذا مرة كذا، وتتوهم أنهم مختلفون وكثيرون وهو واحد فقط الذي يروي. يعني السبب عيب هذا أنه يوعر عليك الطريق في الوصول إلى هذا الراوي، يوعر عليك الطريق، يصعب عليك الطريق. قال وأن يصر الراوي شيخه ما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إهاما لإيه؟ ها؟ للتكفير، تكفير المشايخ، أنا ليه مشايخ كثير وهو واحد بس أو اثنين. قال غالبا وقد يفعل ذلك لضعف الشيخ. ايوه شيخه ده ضعيف بس انا عايز اخفيه، انا عايز امشيه، اروجه، انفقه، يمشي. قال او لضعف الشيخ، حكم العلماء ما تركوا حاجه لهؤلاء الرواه، لو في لهم على واحد اللي بيحدث النبي عليه الصلاه والسلام، لو ما عملوش كده اختلط عليه النبي وغيره. شو الله خلق العلماء دول لهذا الدين فعلا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين. والله يا شيخ يعني نقل أن المحدثين اللي أنت حضرتك بتتكلم كده كانوا يتحرقوا شد الامتحان. أي بلى صحيح. هل ممكن أن يكون رأي مثلا عنده مثلا زلف شيء بس بينقل الحديث مظبوط فهم برضه ردوه عشان كده يعني ممكن يكون عنده حديث صحيح؟ لا عندهم تفاصيل. عندهم تفاصيل. الرمي في العدالة، الطعن في العدالة ده صاحبه بيموت كأنه ميت. فهمتني؟ يتركوه خلاص. طعن في العدالة. كان يكون فسق، كان يكون بيشرب خمر، كان بيفعل كذا، بيفعل كذا. لكن الطعن من ناحية الحفظ في تفاصيل ودرجات. في درجات كده ينفع زي واحد عنده صداع، ما واحد يده بتوجعه، اثنين يمشي مع بعض. إنما واحد فاسق زي واحد بيحتضر بهيئ لك خلاص يموت يتركوه خلاص. إنما واحد عنده سوء حفظ يسند واحد تاني عنده سوء حفظ. فما احنا بالشهادة بنجيب رجلين صح؟ بالأموال والمال. ما وجدناش رجلين، بنجيب رجل وواحد. طب ما هنجيب لها مراتين، ما هنجيب واحدة بس. لأن الظن في النساء كثرة النسيان. فدي بتسند الدين. أو نفس الآية هذه أخذوها في الباب هذا في الشوال المتابعات وسوء الحفظ وأحوال الرواه. تمام؟ يقول هنا بارك الله فيك هو أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إيهاما إيه؟ تكثير غالبا. خليه لو عايز ينام شبك هنا خليه يعطي الركن هنا. أيوه يقول وقد يفعل ذلك بضعف الشيخ فإذا لسه توعيرا إيه؟ للوقوف على حال الضعيف وتعمية لأمره، تعمية بغلبه يغمضه على. مثال ما روي عن أبي بكر بن مجاهد المقرئ أنه أنت عارفين أبو بكر بن مجاهد ده قرين من الدرقطني طلب العلم كده سوا شاب سوا كده طلب العلم. كان ابن مجاهد عايز يكون أكبر المحدثين في زمانه والدرقطني عايز يكون أكبر القراء في زمانه، حصل عكسه. صار ابن مجاهد كبير القراء في زمانه والدرقطني كبير المحدثين في زمانه. حكم انت تريد الله اليك ولكن ان لم يريد سبحانه وتعالى ما شئت كان وان لم نشا وما شئت ان لم نشا لم يكن. شوف الدرقطني عايز يعمل ايه؟ يوصل من كبار القراء وين انت اكبر درجه. والثاني عايز يقول في العكس. وفي الختام بقى حصل ما اراد الله سبحانه وتعالى. قال أنه روي عن أبي بكر ابن عبد الله أو عبد الله ابن أبي داود من سجستان وقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله عبد الله ابن أبي عبد الله وهو لا يعرف بذلك عند المحدثين وإنما هو مشهور بينهم لأنه عبد الله ابن أبي داود. المرحلة الثانية حكم تدليس الشيوخ. يقول إن الحكم عليه يختلف اختلاف قصد فاعله. قال ابن الصلاح فأمر أخف، أمر تدريس الشيوخ أخف من تدريس الإسناد. أنت تدريس الإسناد تدريس في السماع، يهمك إن أنني سمعت من الأستاذ لكن أنا أخذت بواسطة ما سمعت، بس أنا بقول إيه عن، ما بقولش بقى حدثني ولا أخبرني، لما عن وأن وقال. قال ابن الصلاح فأمر أخف أي من تدريس الإسناد، ويختلف الحال بكراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه. فإن كان يفعل ذلك لضعف شيخه فهذه خيانة ممن تعمده، انتهى بمعناه من كلام الحافظ ابن حجر. قال العراقي رحمه الله فشر ذلك إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء. ها محدش يقول له أنت بتروى عن ضعفاء، ليش ما قلت عن افتقاد؟ ترك الافتقاد ومشي مع الضعفاء، ترك افتقاد ما ارتحلتش إليه وارتحلت إلى الضعفاء، ده معين. يقول ومع أن العلماء قد صرح بعضهم بأن ذلك قد يكون خيانة إلا أنني لا أعلم من أسقطه عدالته لذلك، صحيح. لكن من مظاهر تدريس الشيوخ أن الباحث قد لا يهتدي لمعرفة من هذا الراوي الذي سماه أو كناه بغير ما اشتهر به مما يؤدي على الحديث بالضعف، وقد يوافق بهذا التصرف رجلا آخر ثقة ويشارك في اسمه الجديد، صح؟ قد يتفق، مثلا أنا قلت حدثني ابن علي التميمي وافق هذا نفسي باسم هذا، ها اسم واحد ثاني ثقة، فأنا دخلت الضعيف الثقة وأوهمت الناس وغشيت المسلمين بهذا، خذوا بالكم دي مهمة جدا. قال باسمه الجديد وطبقته ونحو ذلك فيصحح الحديث، وليس كذلك فما أحلى الصدق والإيه والتجرد وما أقبح التدليس والتشبع، والله المستعان. قال ابن دقيق العيد وللتدليس مفسدة وفيه إيه مصلحة، فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا بنفس الأمر، وهذه خيانة عظمى ومفسدة كبرى. أما مصلحته فامتحان الأذهان، صح؟ ها؟ حين نقول لك أهو ماذا أبو بكر عن أبي عروة عن أبي حمزة من هو؟ جبتوك كنا جديدة صح؟ أبو بكر، أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة، من هؤلاء؟ طيب أربعة، أبو بكر الأول عبد الرزاق، أبو عروة هو معمر بن راشد، أبو بكر الثاني والزهري، أبو حمزة وأنس رضي الله عنه. عبد الرزاق يروى عن معمر عن الزهري عن أنس. بقول لك في مصلحة من اعتبار امتحان الأذهان، بقول لك حدث أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء؟ تبدأ أنت تذكر آيه، من الأول؟ عبد الرزاق، من أبو عروة؟ معمر، من أبو بكر الثاني؟ الزهري، من أبو حمزة؟ الصحابة الجليل أنس، فهمتني؟ أقول فيه مصلحة، يقول فيه مصلحة بينه قد يخفى ويصير الله مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الله مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا من نفس الأمر، وهذه خيانة عظمى ومفسدة كبرى. وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرسالة. شوف بيفعلوا هذا في وقت الامتحان، امتحان حفظ الإرواء والمحدثين، ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أحباب الصلاح والقلوب، وهو ما في التدليس من التزين، تشبع التزين. قال الحافظ معلقا عليه قلت وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع، لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راوي ضعيف، يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير حديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر صحيح، وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره فينتقل عن رتبة من يرد خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه، فإن صادف شهرة راوي ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه، فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفي في تكنيته محمد بن السائب الكلبي. عمل ايه مع محمد بن سالم تبي؟ قال ابو سعيد. طيب ابو سعيد هذا اول ما تسمعه كده في الاسناد يقول ده هو قصد ابو سعيد الخدري، وللاسف هو قصد محمد بن سالم الكلب المطرود. وهذا كثير وهذا كثير كثير من عطية العوفية فعله، ولذلك سلسلة العوفيين ضعيفة في الإسناد في التفاسير بيجي معه. فكان إذا حدث عنه يقول حدثنا أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري. ها ما إيش بعد ذلك؟ لأن أنا عندي إيش علامة الضلال ضده الضلال ليش علامة الضلال ضده من يقول الضلال؟ طيب خير إن شاء الله، لأن عطية كان لقبه لقيه وروى عنه، وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ. وأما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ فليس به مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وثقة منه، بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد المدلس إهان تكفير الشيوخ لما فيه من التشبع، والله أعلم. على كل حال تدليس الشيوخ يا إخوة فيه مفاسد صحيحة ومصالحه قليلة ونادرة، بارك الله. وقال الخطيب في الكفاية مبينا حكم الحديث الذي وقع في التدليس، وفي الجملة فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره فخفي ذلك على سماعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة لأنه مش عارف أصلا وقفش على حاله، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم. المبحث الثالث، إذا لخصوا لنا ما مر بنا في هذا المجلس. أول شيء المبحث الرابع، هل مرسل الصحابي يسمى تدليسا؟ وقلنا أن هذا لا ينطبق عليه إخوان تعريف التدليس، والصحابة ربهم عليهم مبرؤون من وصمة التدليس، لأن التدليس غش وليس فيه نصيحة، وحاشى الصحابة وبرأهم الله من ذلك. خلاص دخلنا بقى إيه في القسم الثاني من أقسام تدليس، تدليس شيوخ، وتحت القسم الثاني مبحث الأول تعريفه، وبعدين مبحث ثاني إيه حكم تدليس شيوخ، والمبحث الثالث أيهما أضر، تدليس الشيوخ أم تدليس الإسناد؟ قلنا تدليس الإسناد هو تدليس السماع، تدليس السماع. يختلف الحال باختلاف حال الشيخ المدلس هكذا، وإن كان المدلس يعني المخفي اللي الإنسان الروم ما أظهروش أخفاه وخباه منك. قال وإن كان تدليس الإسناد في الجملة أضر من تدليس الشيوخ، وذلك لأن تدليس الإسناد من حيث وجوده فهو أكثر وقوعا من تدليس الشيوخ، لأن الذين وصفوا بتدليس الإسناد أكثر من الذين وصفوا بتدليس الشيوخ. أضف إلى ذلك أن تدليس الشيوخ كما قلت لكم من قبل يا أخوة، الحافظ ابن حجر جمع المدلسين في رسالة اسمها طبقات المدلسين، رسالة مستقلة ومحققة ومطبوعة، كذلك الإمام الذهبي له رسالة في هذا، وغير الذهبي وابن حجر كذلك جمعوه في يعني إيه مؤلف مستقل، من شاء رجع عليه فعرف جميع المدلسين وطبقات المدلسين. قال وذلك لأن تدليس الإسناد من حيث وجوده فهو أكثر وقوعا من تدليس الشيوخ، لأن الذين وصفوا بتدليس الإسناد أكثر من الذين وصفوا بتدليس الشيوخ. أضف إلى ذلك أن تدليس الشيوخ يتفطن له الأئمة النقاد كثيرا، فالإمام منهم يقول فلان الذي بالسند هو فلان ابن فلان، ويرد الأمر إلى نصابه أو يرد الأمر إلى نصابه كما اكتشفوا تصرف المدلسين في اسم محمد بن سعيد المصلوب هذا المضروب صلب في الزندقة. أما تدليس الإسناد فإذا أسقط من السند رجل فربما لا يهتدي إليه أحد والله أعلم. ويدل على ذلك ما قاله الحافظ فقد قال لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم، وكذا الحال في آبائهم. فتدريس الشيوخ دائر بين ما وصفنا، فمن أحاط علما بذلك ليكون الرجل المدلس، المدلس يعني يعني المخفي المحذوف الصدر المدلس. طيب يعني عنده مجهولا، يعني مسألة الجهالة بسبب تدريس الشيوخ بتختلف من شخص لشخص. اما المحدث العارف الحافظ العارف يعرف ان الصدق ان المذكور ده هو فلان ابن فلان الذي ذكر بكنية او اسم او لقب مش مشهور بها. يقول هنا شبهة قد يقول قائل ان تدليس الشيوخ دخل في تدليس اسناد، وذلك لان الشيوخ يكونون في الاسناد لا في المد، وعلى ذلك فلا حاجة لهذا التفصيل، ويكون جميع من تدليس ايه الاسناد. والجواب ان معنى تدليس الاسناد ايها الشبهة الكلمة دي اي تدليس السماع، لابد نفهم كده ونستحضر هذا. اما نقول تدليس اسناد يعني هيدلس عليك السماع، اي يعني يظهر لك انه سمع وهو في الحقيقه ما سمعش. انما تدليس الشيوخ بيقول لك حدثنا فلان، سمعت فلان، اخبرنا فلان، لكن بيجيبه بحاجه مش مشهور به، ففي فرق بين هذا. فاقتضى التقسيم والتنويع وتعين في الجري. وايضا في الاخير هذا اصطلاح ولا يعد كلمة. ليه؟ لأن العلماء قالوا التدليس أخو الكلمة ولم يقول هو الكلمة. ثم المدلس يقول إيه؟ عن أن قال ولم يقول حدثني ولم يقول أخبرني ولم يقول سمعت. فهمتوني؟ وكان شعبة يشدد في الأرض يقول لأن أزني أحب إليه من أن أدلس، مع أنه عابد ناسك لا يقع في هذا أبدا، لكن عايز يبين لك بشاعة التدليس، ها؟ قبح التدليس. طيب يقول الشيخ وبهذا سماه العلي في جمع التحصيل، فإن رويه سماع ما لم يسمع، والسماع يسمى إسنادا أيضا، وتدريس الشيوخ ليس من هذا النوع، فليس في إسقاط أصلا. شوف تدريس الشيوخ يا إخوة ليس في إسقاط ولا حد في الراوي. قال ورأى أن نوعي التدريس واقعان في الإسناد لا في المتن، ولو تنبه لما سبق لما وقع له هذا الإشكال في صف، فليس فيه أصلا إسقاط أصلا، وإنما أوقع بعض الطلبة في هذا الوهم ظنوا أن الإسناد مقابل المتن، ورأى أن نوعي التدليس واقعان في الإسناد لا في المتن، ولو تنبه يعني الطالب لو تنبه الطالب لهذا لما سبق لما وقع له هذا الإشكال، والله أعلم. القسم الثالث احنا معنا ايه بقى الآن؟ أو تدليس إسناد، تدليس شيوخ، تدليس تسوية بقى القسم الثالث. تعالوا بقى وهو شر أنواع التدليس. تعرفوا قال حافظ العراقي وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف. لأن تدليس تسوية يعمل إيه يا إخوان؟ أن يسقط الراوي شيخ شيخه الضعيف أو الصغير. مش عاجبني بيسوي السند، بيسوهولك يعني بيزيدهولك بيجملهولك بيحسنه. او بمعنى اخر اسقاط الادنياء واظهار الرفعاء، بس اختصار. هو اللي كان بيعمل هذا الوليد بن مسلم، يجي عند شيخ الاوزاعي الضعيف وينزل شيخ الاوزاعي، ومع ذلك يقول حدثني الاوزاعي، ما فيش اشكال. وعند الأوزاع بعد الأوزاع يقول عنه، فهمتني؟ فهنا بارك الله فيكم اسمه تسوية، تزيين، تجميل، تحسين، تجويد. معنا يقول هنا تعريفه أن يجيء المدرس إلى حديث سمعه من شيخ وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يروي عن شيخ الثقة، فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخه الضعيف، فيجعله إيه من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ إيه محتمل عن كعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله انتقاد ويصرح بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد. طبعا أشهر من كان يعمل هذا الوليد بن مسلم شيخ التلميذ الأوزاعي وبقية ابن الوليد وأيضا رموا هشام بن بشير أيضا الشيخ مجد عرفات حفظه الله تعالى له مجلد في كتاب يعني حكم تدليس تسوية، في تدليس تسوية بأنواع بأحكام بأقسام تدليس تسوية بس بالذين رموا بتدليس تسوية، بس أشهرهم اثنان الوليد بن مسلم الدمشقي إمام معنى يا اخوان، وبقية بن الوليد حتى قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. بارك الله. طيب لا تشابه أسباب السوء ده واحد ولا واحد ده ثقة ولا ثقة. وشاب بن بشير السلمي أيضا من العلماء الذين رموهم بالتدليس السني. يقول هنا فيصير الإسلام كله ثقات شبهات. قلت لكم إيه؟ يخفي ضعفاء الأدنياء ويظهر الثقات الرفعاء، يظهرهم كده أمامك، يقول ما شاء الله ده حلو أو هاتوه نعمل به، اعتمد عليه، جبنا عليه، ياخد أحكام، وفي الحقيقة هو ده اللي ازدكى حاجة هنا. ها؟ بس العلماء والله ما فاتوا على شيء. ها؟ ما ليه هنقول الثقات هم اللي هو فيه أصلا عن العالم؟ أيوه، سألوا بقى الوليد بن مسلم، أنت بتعمل ليه كده بقى؟ أنا مش خايف من الله، أنت ما تغش الأمة. فلا أنا أنبه للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، يعني أنزل شيخي، إزاي إن شيخي يظهر أمام الناس بيروي عن الضعفاء؟ لا أبدا، أنا عايز شيخي إيه؟ كده يكون إيه؟ خلاص باين للناس إن تمام 100%. قالوا كده أنت بتطعن، أنت بتخلي الناس يطعنوا شيخك. فلا أنا أنبه للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، إزاي؟ إزاي يظهر الأوزاعي في الإسناد أن بيروي عن الضعفاء؟ لا أنا بحب الشيخ أوي. ولازم ايه اتعصب له واسقط له كم واحد كده هو انا بس خلي بالك هذا هو السبب. فهم قالوا له يا وليد انت بتعمل كده هتعمل مشكله. قال لهم لا. فلم يلتفت لكلامه. هو اصل امام انت فاكر وليد بن مسلم واحد بيمشي في الشارع عامل كده اي حاجه؟ لا يا شيخ ده امام اصلا. ده هو من زماننا كلنا بنضحك ليه نطلب عنه العلم؟ ده إمام ثقة، إمام أهل الشام أصلا. بس أنا من الاثنين لما تخش في التدريس إزاي وبقى خد العلم منه. طب ما أنت عندك ابن الأحياء عبد الله بن مفتي الديار المصرية في زمان، مفتي الديار المصرية. وما عليكش كان عنده تدريس. زعلان من الحتة دي. أنت لا تتخيل زعلت ده إمام كبير أصلا. طيب بارك الله فيك. هنا جزاكم الله خير قال ويصرحه بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر أو فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل إن شاء الله تقبل. وقد عد الحافظ ابن حزم هذا التعريف غير جامع ثم قال بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الله ليشمل المدلس وغيرهم إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. شباب أنا الآن لما أسقط واحد والله أصرت في الإسناد فعلوت أيضا من دوافع المدلس أن يظهر أنه عالي الإسناد. ممكن يسقط اثنين ممكن يسقط ثلاثة. طيب قال هنا بارك الله فيك فظهر من كلام الحافظ انه ينتقل شيخه يعني العراقي الظاهر في موضعين. الاول قول العراقي انه يجيء المدلس والحافظ يرى الاطلاق وذلك بقوله ان يجيء الراوي كلام صحيح ليشمل المدلس وغيره. وعندي ان كلام العراقي في هذا الموضوع اولى لانه في مقام تعريف تدليس التسويه لا التسويه التي اراد الحافظ ادخالها في التعريف. سياتي من كلام الشيخ انه يفرق بين تدليس التسويه والتسويه. أي بين الزوج. الثاني قول العراقي وقد سمع ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف. انتقده الحافظ بقوله سمعه ذلك الشيخ من آخر ولم يقيله ضعيف. ليه؟ ليدخل في ذلك الصغير الثقة لأن ممكن يدلسون إخوة ضعيفا ممكن يدلسون صغيرا. لأن بيقول لك لو أنا أظهرت الصغير أقول له أنت ما بتاخدش إلا من الصغار ده أنت ما بتاخد من الكبار. مع إن الصغير ده ثقة. لكن يقول لك ما ارتحلش اكتفى فقعد فاخذ من اللي قريب منه وهو صغير لو ارتحل لاخذ من الكبار الفحول الاعيان الكبار. قال هنا الثاني قول العراقي قلنا وفيه ايه انتقاد فعلا انتقاد حجر ابن حجر العراقي في هذا الموضع جميل. والانتقاد الاول الشيخ لم يسلم به قال ولم يقيده الضعيف ليدخل في ذلك الصغير الثقه لكن مثل ذلك مثال في التسويه لا في تدليس تسويه كما صرح بذلك الحافظ نفسه. قد ذكر الخطيب ان مدلس تدليس تسويه قد يسقط ضعيفا أو صغيرا. فقال رحمه الله: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخ الذي حدثه، لكن يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث. يحسن يعني يجمل يجمل يزين. وكثير ممن عظم تدليس التسوية لم يذكر إسقاط الصغير والله أعلم. فظهر من ذلك أن مدلس تدليس التسوية يعمل إلى إسقاط الحدثاء أو الأدنياء. الحدثاء يعني صغر السن أدنياء ضعفاء، ويظهر الأجوال الرفعاء، فيضطر بذلك الظاهر من لا يعرف الحقيقة والله أعلم. مثال تدليس التسوية: ما رأوه أبي حاتم في العلل، قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بطية، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بطية بقية ابن الوليد، احنا عند الوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد. قال حدثني أبو وهب الأسدي عن من؟ ها؟ شوف الفجوة جاي لكم أهي الصدق هنا، عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحملوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه، يعني حسن عقله يعني. قال فقال أبي، طبعا حديث العقل كلها ضعيفة، حديث العقل فضل العقل مش عارف إيه إلى آخره كلها ضعيفة. قال فقال أبي: هذا الحديث لا علة. قال: لمن يفهمه؟ هو هذا حديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فرد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله بن عمرو كليته من؟ أبواب. شوف دلس تدليس شيوخ وتدليس تسوية جمعهما الاثنين، وهو أسبي. فكأن بقية بن الوليد كان عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يبتدى له. قال: أي أبو حاتم، وكان بقية من أفعل الناس. شوفوا بقى، تعالوا أنا نشوف. أول شيء أبو وهب هذا لمع طيب عن نافع، من الساقط إذن هنا؟ إسحاق بن أبي فروة هذا وهو متروك. إيش رأيك؟ إذا أسقط رجل متروك، أظهر لك الرفعاء وأخفى لك الأدنياء، أسقط من؟ ابن أبي فروة المتروك. قال: حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. قال: أي أبو حاتم، وكان بقية من أفعل إيه؟ اللي هو تدليس تسوية، وشر أنواع التدليس. فبقية دلس هنا تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، والله المستعان. المبحث ثاني، وإن شاء الله نؤخره إلى الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بين المغرب والعشاء في صلاة السنة يا إخوان، والدرس المتمم للكتاب إن شاء الله. بارك الله فيك. نقول السلف فيه على العلم. لا ما يلزمش، ما قد يكون كلهم بريئون من نصب التدليس، ما فيش مشكله خلاص. طبعا نحن نتوقف في عنعنه المدلس، مش كل عنعنه. وعنعنه المدلس في الصحيحين محمول على السماع لتلقي الامه لها بايه؟ بالقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. أيضا بسم الله.